الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه 3، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في كتاب الطهارة من كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وأورد هنا هذا الحديث حديث عثمان رضي الله عنه، وكذلك أورد بعده حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وهذان الحديثان هما من أجمع الأحاديث في ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهما أيضا كل منهما مشتمل على الصفة الكاملة، لأن الوضوء له صفة كاملة وصفة مجزئة، وهذان الحديثان اشتمل على ذكر الصفة الكاملة للوضوء، وضوء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والكاملة تكون بالغسل لفروض الوضوء 3 والمجزئة 1 لكل عضو من الأعضاء، ولا أقل من 1 ولا أكثر من 3. فالأقل من 1 في ترك بعض الأعضاء هذا لا يصح به الوضوء، والزيادة على 3 هذا سرف ولا يجوز، بل جاء النهي عنه كما سيأتي البيان. وأيضا هذان الحديثان جاء فيهما ذكر صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة التعليم العملية. فعثمان رضي الله عنه توضأ أمام من يشاهده، وأيضا عبد الله بن زيد توضأ والناس ينظرون إليه، ثم كل منهما أخبر أن هذا هو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه طريقة نافعة، هذه طريقة نافعة في التعليم، مثل إذا كان عندك مجموعة من الناس أو العوام تريد أن تعلمهم الوضوء، تقول لهم: انظروا، سأتوضأ الآن أمامكم بالصفة التي كان يتوضأ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تطبق عمليا وهم ينظرون. هذه صفة يعني عظيمة جدا ونافعة للغاية في التعليم، تعليم عموم العبادات وأيضا تعليم الوضوء. قال عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء بفتح الواو، والمقصود بالوضوء بفتح الواو أي الماء المستعمل، وأما بضم الواو الوضوء، وسيأتي معنا في الحديث توضأ نحو وضوئي، هذا المراد به الفعل، فبفتحها يراد به الماء المستعمل، وبضمها يراد به الفعل، ومثله الطهور والطهور والوجور والوجور والسعوط والسعوط وأسماء كثيرة كلها من هذا القبيل. فالوضوء هو الماء المستعمل الذي يستعمل للوضوء، دعا بوضوء أي دعا بماء ليتوضأ، فأفرغ على يديه من إنائه، فأفرغ على يديه من إنائه، يعني لم يدخل يديه في الإناء مباشرة، لأن اليدين قد يكون يعلق بها شيء فتدخل في الإناء نظيفتين، هذا هو المقصود. وهذا الإفراغ، هذا الإفراغ من الإناء والصب على يدين وغسلهما قبل البدء بعملية الوضوء ليس داخلا في الوضوء، ليس جزءا من أعمال الوضوء، ولكن هو نظافة لليدين من أجل ماذا؟ من أجل أن يبدأ بالوضوء، فهذا نظافة لليدين، لتنظيف اليدين، وهو عمل مسنون، عمل مسنون مستحب، ويكون متأكدا إذا كان في اليدين ماذا؟ إذا كان في اليدين تراب أو نحو ذلك فإنه يتأكد، لكن في القيام من نوم الليل أو من النوم عموما فهذا تقدم معنا أنها تغسل ثلاثا وجوبا، وجاء في الحديث فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فهناك تغسل وجوبا، لكن هنا غسل اليد ثلاثا هذا استحبابا، والغرض منها الاطمئنان، الاطمئنان على نظافة اليدين قبل إدخالهما في ماذا؟ في الإناء. وثمة أمر مهم يتعلق بالوضوء جاءت به أن النصوص، وهو أن يبدأ الوضوء بالتسمية، ومن أهل العلم من يرى وجوبها، وأن من توضأ ولم يسمي لا يصح وضوءه، لا يصح وضوءه، وقد جاء في ذلك حديث ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لم يذكر اسم الله عليه. فبعض أهل العلم أخذا من هذا الحديث ذهب إلى الوجوب، وجوب ذلك، وجوب التسمية عند بدء الوضوء، ومنهم من عده سنة مؤكدة. قال فأفرغ على يديه من إنائه، يبدأ قبل ذلك بالتسمية، قال فغسلهما ثلاث مرات. هذا الغسل أؤكد على هذا مرة ثانية ليس داخلا في الوضوء، ليس داخلا في الوضوء، وإنما هو نظافة لليدين قبل بدء الوضوء. والوضوء يبدأ بالوجه كما هو مرتب في القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذا الغسل الذي جاءت به السنة قبل غسل الوجه هذا لنظافة اليدين، لكن بدء الوضوء فأول فروض الوضوء يغسل الوجه لشرف الوجه ولمكانته العظيمة، ثم بعد الوجه اليدين، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وغسل اليدين هذا الفرض بعد ماذا؟ بعد غسل الوجه، وهنا لابد من التنبيه على مسألة مهمة يخطئ فيها عدد ممن يتوضأ، ألا وهي أنه بعد أن يغسل، بعضهم بعد أن يغسل وجهه عندما يغسل يديه يغسل إلى المرفق لكن لا يغسل اليد، يعتبر الغسل ماذا؟ الغسل الأول، ويكون بهذه الطريقة جزأ غسل اليد، فجعل شيئا من غسل اليد قبل الوجه وشيئا ماذا؟ بعد الوجه، فيغسل الكف قبل غسل الوجه وثم يغسل الباقي بعد غسل الوجه، وهذا من الغلط لأنه أدخل فرضا بين فرض، أو أدخل فرضا في فرض، فرض الوجه أدخله في غسل اليدين، جعل غسل اليدين مجزأ، وهذا غلط، ووضوءه لا يصح بذلك، لأن غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفق هذا يكون متى؟ بعد غسل الوجه، أما غسل اليدين في الأول هذا للنظافة، قال ثم أدخل يده اليمنى في الوضوء أي في الماء، أدخل يمينه في الوضوء أي أدخل يده اليمنى، وهذا فيه استحباب التيمم، وسيأتي معنا بذلك الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يستحب التيمم في أموره كلها، وسيأتي الحديث بذلك. قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر، يبدأ بالمضمضة التي هي نظافة للفم وتطهير للفم، واستنشق أي أدخل الماء بمنخريه يسحبهما إلى يسحب الماء إلى الداخل، ويشرع كما تقدم معنا المبالغة، كما في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال بالغ في المضمضة، بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، فالسنة أن يبالغ في حتى يصل الماء إلى أقصى الأنف، وأيضا السنة كما سيأتي في الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن زيد أن المضمضة والاستنشاق تكون 3 مرات وهذا الأكمل، وأيضا يكون لكل مرة غرفة واحدة، والغرفة الواحدة يكون نصفها للفم ونصفها للأنف كما سيأتي في حديث عبد الله بن زيد الآتي بعده. وحديث عثمان هذا في الحديث الذي بعده وحديث عبد الله بن زيد ألفاظ تفسر شيئا أجمل هنا، فتمضمض واستنشق واستنثر جاء في حديث عبد الله بن زيد أنه 3 مرات وأنه ب3 غرفات، غرفة يتمضمض بها ويستنثر، ثم غرفة ثانية يتمضمض بها ويستنثر، ثم غرفة ثالثة يتمضمض بها ويستنثر، وهذه السنة. ولو جعل المرء غرفة للفم وغرفة للأنف لا حرج، لكن الأولى والأوفق لفعل النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون الغرفة الواحدة للأنف والفم معا. قال ثم غسل وجهه 3، غسل الوجه طولا يكون من منابت الشعر إلى أسفل الذقن، هذا غسله طولا، وعرضا من الأذن إلى الأذن كل هذا يغسل. ثم غسل وجهه 3، غسل الوجه 3 أن تأخذ غرفة من الماء بيدك وتجعل هذا الماء على وجهك ثم تدلك حتى يشمل كل هذه من منابت الشعر إلى أسفل الذقن ومن الأذن إلى الأذن حتى يشمل ذلك كله. والسنة 3 مرات، أن يفعل ذلك 3 مرات. قال ويديه إلى المرفقين 3، والمقصود إلى المرفقين أي مع المرفقين، فغسل المرفقين داخل ولا يزاد عليهما، لكن غسل المرفقين داخل، فقوله إلى المرفقين أي مع المرفقين. ثم مسح برأسه. هذه اللفظة مثل ما قلت حديث عبد الله بن زيد فيه تفسير لبعض الألفاظ التي جاءت مجملة في حديث عثمان. مسح برأسه، هذا نظير فامسحوا برؤوسكم. وهذه اللفظة في الآية وكذلك في حديث عثمان لا تعني مسح بعض الرأس، هذا قول ذهب إليه بعض أهل العلم، لكن الصحيح أن يفعل ما جاء مفسرا من فعله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن زيد الآتي، قال فمسح، قال في حديث عبد الله بن زيد فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر. وفي رواية بدأ بمقدم الرأس حتى ذهب بها إلى قفاه، أي إلى مؤخر الرأس، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. فالسنة أن يمسح الرأس بدءا من يأخذ بيده قليل ماء ثم ينفض يده ويمسح رأسه إلى قفاه، ثم يعيد اليد إلى موضعها حيث بدأ من رأسه. قال ثم مسح برأسه. يقول ابن القيم لم يصح في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه، على مسح بعض رأسه البتة. ومثل ما ذكرت حديث عبد الله بن زيد واضح في بيان صفة مسح الرأس من فعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فقوله هنا في حديث عثمان ثم مسح برأسه هذا لفظ مجمل، والذي في حديث عبد الله بن زيد هو لفظ مفصل ومفسر أيضا لمعنى مسح برأسه، ومعنى أيضا ما جاء في الآية فامسحوا برؤوسكم. ثم غسل كلتا رجليه 3، والسنة كما تقدم أن يبدأ باليمنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيمن في أموره كلها، ومن ذلك وضوءه كما سيأتي في الحديث. ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، بضم الواو، والمقصود بالوضوء الفعل، يتوضأ نحو وضوء هذا. فهذه طريقة نافعة في تعليم الوضوء بالفعل، يفعل أمام من يعلمهم ويبين لهم أن هذه الصفة هي صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث وغيره من الأحاديث لم يأتي الزيادة على 3، ولهذا لا يجوز أن يزيد الإنسان على 3 في غسل اليد أو غسل الوجه أو غسل الرجلين، لا يجوز له أن يزيد على 3، فلم يأتي في السنة زيادة على 3، بل صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. وبناء عليه ينبغي أن يعلم أن الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة هذه الزيادات على الثلاث كلها لا تقبل، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا تقبل. الثلاث هما الأكمل، ولا أكمل من ذلك. الزيادة سرف، الزيادة على الثلاث سرف وظلم. هنا قوله في فقد أساء وظلم، أساء يعني بالإسراف، والإسراف يكون في أمور كثيرة منها الماء، وهذه مسألة لا بد أن نقف عندها، مسألة الإسراف في الماء والماء الكثير الذي يعني يستعمل للوضوء بطريقة فيها إسراف وإضاعة للماء. جاء في المسند للإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بسعد رضي الله عنه ويتوضأ، فقال: ما هذا السرف يا سعد، ما هذا السرف يا سعد؟ قال: قلت: أفي الوضوء سرف؟ يعني هذه طهارة واستعداد للصلاة، لو زاد الماء قليلا هل هذا من الإسراف؟ أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار، وإن كنت على نهر جار. هنا أنبه نفسي وأنبه أيضا الجميع، ما يحصل من كثير منا عندما نتوضأ بماذا؟ بماء الصنبور، بماء الصنبور، هكذا يقال له ماذا؟ الصنبور. بعضهم يقول له ماذا؟ الحنفية، وبعضهم يقول البزبوز، وفي أسماء كثيرة. أنا رأيت في تاج العروس للزبيدي يقول: البزبوز قصبة من حديد أو صفر أو نحاس تجعل في الحياض يتوضأ منها. وأيضا رأيت في تاج العروس للزبيدي يقول: الصنبور قصبة تكون في الإداوة يشرب منها حديدا أو رصاصا أو غيره. وأيضا وجدت في تاج العروس يقول الحنفية، وتسمية يقول هكذا: وتسمية الميضة بالحنفية مولدة، مولدة، ويقال أنها الحنفية مأخوذة من الحنف الذي هو الميل. وأيضا يسمى الكباس من الكبس الذي هو الضغط الشديد، ولها أسماء كثيرة. المهم عندما يغسل الإنسان يديه بالصنبور، عندما يغسل يديه بالصنبور ماذا يحدث؟ في الغالب هذا الذي ذكر في الحديث، حديث سعد: ما هذا السرف، الذي كان يفعله سعد ما أظنه يقارب ولا يداني الذي نفعله نحن عندما نتوضأ بماذا؟ بالصنبور. حتى أيضا مسألة غسل اليدين ثلاثا عند البداية، وغسل أيضا اليد ثلاثا إلى المرفق، هذه ما تنضبط، قد يزيد الإنسان على الثلاثة الذي هو سرف ولا يدري، الماء يصب بشدة تحت يده ويحرك يده بحركة عشوائية ولا يدري هل هي ثلاث وإلا عشر، ما يدري. بخلاف ماذا؟ الذي يفتح الصنبور ويصب الماء صبا قليلا مثل كأنه يصب من الأداوة على يده ويأخذ، هذا تنضبط معه السنة. أما الذي يجعل الصنبور ينفتح على أشد ما يكون ويبدأ بعملية الوضوء، ما أظن أن السنة تنضبط معه، واحدة أو اثنتين أو ثلاث، ربما يفعل عشر وهو ما يدري. أما الماء الذي يذهب فلا تسأل عن كثرته، ولو أن أحدا أخذ يجرب نفسه، أخذ الذي تحت المغسلة الذي يكون فيه تصريف الماء وجعله في سطل كبير، ربما سيجد أن سطل أو سطلين أو ثلاثة من الكبار ما تكفي للماء الذي هو استعمل في وضوءه. لكن بحكم أننا تعودنا ودخلنا في سرف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم وإن كنت على نهر ماذا جار، وإن كنت على نهر جار، وإن كان عندك صنبور وخزانات مليئة بالماء، فينبغي أن ننتبه. هذا أذكر به نفسي وأذكر إخواني، ولا تنضبط هذه إلا بتقليل اندفاع الماء، تقليل اندفاع الماء من الصنبور، ويأخذ الإنسان منه على قدر الذي يحقق به هذه السنن المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا يقع في الإسراف المنهي عنه. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: أي النبي عليه الصلاة والسلام، من توضأ نحو وضوء هذا، نحو وضوء هذا. هذا فيه أن هذا فيه مثل الذي جاء في الصلاة، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونقول في الوضوء: توضأوا كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة رأوا فعله ونقلوا فعله تطبيقا عمليا، مثل ما رأينا في حديث عثمان وسيأتي في حديث عبد الله بن زيد. قال: من توضأ نحو وضوء هذا. نحو وضوء هذا الصفة التي فعل عثمان هي الأكمل في في في في في في صفة الوضوء، ففيها تكميل شروط العبادة وفعل المستحبات لها، له تأثير في العبادة وأبلغ في كمالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين. إذن صلاة الركعتين التي رتب عليها ما رتب من ثواب مبنية على ماذا؟ على هذا الوضوء، الوضوء المطمئن، الوضوء الكامل، على صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. بماذا؟ بشواغل الدنيا وملهياتها. والمعنى حضور القلب، والمرء ليس له من صلاته إلا ما عقل منها. فالمعنى في قول لا يحدث فيهما نفسه أن يكون حاضر القلب، يعيش مع الصلاة وأذكارها وأعمالها، لا ينشغل بذهنه في أمور وأشياء، لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. استفاد من هذا الحديث مشروعية الصلاة بعد الوضوء، مشروعية الصلاة بعد الوضوء. واستفاد من الحديث أيضا فضيلة الوضوء الكامل، فضيلة الوضوء الكامل. حديث عثمان فيما يتعلق بمسح الرأس، فيما يتعلق مسح الرأس لم يذكر عدد، في الكل يذكر ثلاثا إلا الرأس، قال: ثم مسح برأسه، لم يذكر عددا. وجاء في بعض الأحاديث التصريح بأنه مسحة واحدة، مرة واحدة. وما يروى أنه صلى الله عليه وسلم مسح ثلاثا فهذا شاذ ومخالف للأحاديث الصحيحة، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم أن مسح الرأس واحدة ومرة واحدة، لا يمسح الرأس ثلاث مرات، وإنما يمسح مرة واحدة. وهذا جاء مصرحا به في حديث عبد الله بن زيد الذي بعده، قال فيه: ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، نص على ذلك مرة واحدة، فلا يزاد في مسح الرأس على مرة واحدة. نعم. قال رحمه الله: عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. التور شبه الطست. ثم أورد هذا الحديث وهو نظير الحديث الذي قبله في ذكر الصفة الكاملة في الوضوء. قال: عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد هذا رضي الله عنه هو عبد الله بن زيد بن عاصم، وليس عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي ينقل أو الذي جاء عنه ما يتعلق بالأذان الذي جاء في ذكر الأذان هو آخر، هذا عبد الله بن زيد بن عاصم. قال: سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي، وضوء بالضم الفعل الذي كان يفعله صلوات الله وسلامه عليه، قال: عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء. لما سئل عبد الله بن زيد عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم دعا بتور، أراد ماذا؟ أن يعلم السائل الوضوء بطريقة عملية مثل ما فعل عثمان في الحديث الذي قبله. والتور هو الإناء الصغير، التور مثل ما مر معنا من النحاس، ويستعمل في الوضوء جميع الآنية سواء كانت من الفخار الذي هو الطين أو من النحاس أو من الحديد أو غيره من المعادن أو الزجاج، نعم، أو البلاستيك أو غيره، كل هذا يستعمل للوضوء ولا حرج في ذلك، إلا الذهب والفضة لما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. فهذا فيه تحريم الوضوء بآنية الذهب والفضة لأن هذا من الاستعمال. ولهذا من ألف في أحاديث الأحكام يريدون هذا الحديث في باب الآنية من كتاب الطهارة، في باب الآنية من كتاب الطهارة، مثل ما صنع الحافظ ابن حجر في البلوغ وابن عبد الهادي في المحرر وغيرهم أوردوا هذا الحديث. وهنا لاحظوا أمرا، أن هذا الحديث على شرط المصنف عبد الغني، على شرطه متفق عليه وما أورده، وهذا نستفيد منه أنه لم يستقصي كل المتفق عليه، حتى هناك أحاديث يعني أوردها أهل العلم في كتب أحاديث الأحكام لم يوردها، ما قصد التقصي واستيفاء المتفق عليه، فهذا مثال يوضح ذلك، ما قصد التقصي والاستيعاب. قال: فدعا بتور من ماء، فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. توضأ أي عبد الله بن زيد، صفة عملية، ومثل ما قدمت هذه الطريقة نافعة جدا في التعليم، نافعة جدا في التعليم. من الطرائف التي تروى في هذا الباب أظنه الحسن والحسين، رأي رجلا كبيرا لا يحسن أن يتوضأ، فما أراد أن يأتي إليه بطريقة صغير يعلم كبيرا، فقال له: أنا وأخي نريد أن نتوضأ أمامك وتحكم بيننا أينا الأحسن وضوءا. فتوضأ الأول وتوضأ الثاني، وإذا وضوء من أحسن ما يكون. قال: أحسنتما وأنا الذي أسأت. عرف أنهما قصد تعليما. أرويها قصة بالمعنى، قرأتها قديما. الحاصل أنه دعا بتور مما فتوضأ لهما وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا. هذا الغسل مثل ما قدمت ليس من داخلا في عمل، ليس داخلا في عمل الوضوء أو أعمال الوضوء، وإنما المقصود منه نظافة اليدين، وهو من السنن والمستحبات إلا عند القيام من النوم فهو واجب. قال: ثم أدخل يده في التور. ثم أدخل يده في التور، مسألة سبق التنبيه عليها. عندما يغسل، عندما يريد الإنسان أن يتوضأ من الصنبور، يغسل يديه ثلاثا أو لا؟ لأن هناك تغسل اليدين ثلاثا حتى تدخل في التور نظيفتين، فهل تغسل ثلاثا؟ الجواب نعم، لأنه كما أنه مطلوب نقاء اليدين في لإدخالهما في التور، أيضا مطلوب نقاء اليدين لغرفة أو نقل الماء إلى الوجه وإلى أعضاء الوضوء. فحتى ولو كان يتوضأ من الصنبور يبدأ بغسل يديه ثلاثا، يبدأ بغسل يديه ثلاثا، ثلاثا لا عشرا، ثلاثا لا عشرا، لأن الذي الآن يحصل منا، لا تسأل عن العدد، لا تسأل عن العدد، ما أظن العشر قليلة. قال: فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور، أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا، مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا. وهذا يبين لنا أن الأكمل في المضمضة والاستنشاق والاستنثار أنها تكون ثلاث مرات مثل الوجه. وفي حديث عثمان لم تذكر الثلاث، لكن جاء ذكرها في حديث عبد الله بن زيد. فالمضمضة الأكمل أن تكون ثلاث مرات، والاستنشاق والاستنثار الأكمل أن يكون ثلاث مرات. إن فعل مرة واحدة أجزاء. وأيضا ينبغي أن يعلم أن النصوص دلت على جواز المخالفة، يعني مثلا لو غسلت الوجه ثلاثا واليدين مرة واحدة والرجلين مرتين، هذا جائز، المخالفة جائزة، وبعض النصوص دلت على ذلك أو يستفاد منها ذلك. فالمخالفة جائزة، واحدة واحدة في الجميع، أو اثنتين اثنتين في الجميع، أو ثلاث ثلاث في الجميع، وهذا الأكمل ولا زيادة على الثلاث. قال: فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. هذه ننتبه لها، بثلاث غرفات. الغرفة الأولى حفنة من الماء يأخذها بيده فيجعل نصفها في فمه ونصفها لأنفه، غرفة واحدة، لا يجعل غرفة للفم وغرفة للأنف، وإنما غرفة واحدة للفم والأنف معا، أولا يأخذ منها لفمه قرابة نصف كمية الماء تقريبا، ثم النصف الباقي يستنشقه بأنفه، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. لو كان يأخذ للماء غرفة وللأنف غرفة تصبح كم غرفة؟ ست غرفات. فالأوفق للسنة أن يعود الإنسان نفسه على غرفة واحدة للفم والأنف معا، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أخذ غرفة للفم وغرفة للأنف هذا جائز ولا حرج عليه، لكن الأوفق والأولى هو أن تكون غرفة واحدة للأنف والفم معا. ثم أدخل يده أي في التور فغسل وجهه ثلاثا، يعني يغرف غرفة يغسل بها وجهه، ثم يغرف ثانية ويغسل بها وجهه، ويغرف ثالثة ويغسل بها وجهه. ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين، هذا يدل على جواز ماذا؟ المخالفة، لأن الوجه غسله ثلاثا واليدين غسلها مرتين، غسلها مرتين، فهذا يدل على جواز المخالفة بين الأعضاء في العدد. قال فغسل يديه إلى المرفقين، عرفنا أن المراد به إلى المرفقين أي مع المرفقين وأنهما داخلان. ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، هذا يبين أو يفسر ما تقدم في حديث عثمان، وأيضا ما جاء في الآية برؤوسكم وبرأسه في حديث عثمان، أن الصفة أن يبدأ من مقدم الرأس إلى أن يصل إلى قفاه آخر القفاه، ثم يعيد اليد إلى أن تصل إلى مقدم الرأس. كما يفسر ذلك الرواية الأخرى قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا واضح أن السنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرأس أن يمسح الرأس كاملا، يبدأ من المقدم إلى قفاه، ثم يعيدها إلى موضع أو حيث بدأ. قال مرة واحدة، وهذا فيه أن مسح الرأس مرة واحدة لا يزاد عليها. قد تقدم قول تقدم التنبيه أن السنة أن يكون مسح الرأس مرة واحدة، أن تكون مرة واحدة. فيما يتعلق بأيضا مسح الرأس لم يذكر الأذنان لا في حديث عثمان ولا في حديث عبد الله ابن زيد، ومسح الأذنين هو من مسح الرأس، فذكر الرأس أي والأذنان داخلتان في مسح الرأس، وفرضهما أيضا المسح وليس الغسل. فعدم ذكر الأذنين لأن الأذنين من الرأس وهما داخلان في مسح الرأس. والسنة أن تمسح الأذنان بماء الرأس، السنة أن تمسح الأذنان بماء الرأس، يعني لا يأخذ ماء جديدا لمسح الأذنين. قال ابن القيم رحمه الله لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لهما ماء جديدا، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لهما أي للأذنين ماء جديدا. أيضا سبق التنبيه أنه لا يجزئ الاقتصار على بعض الرأس، وإن قال به بعض أهل العلم أخذا من الآية والحديث، لكن حديث عبد الله بن زيد واضح في في ذلك، فلا لا يصح الاقتصار على بعض الرأس في المسح، بل يجب استيعاب الرأس كله كما في حديث عبد الله بن زيد الذي معنا. قال: وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، والصفر هو النحاس. قال: التور شبه الطست، والطست هو وعاء صغير، الطست هو وعاء صغير. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، المقصود بالتيمم البدء باليمين، اليد اليمنى، الرجل اليمنى، الشق الأيمن، يعجبه التيمم في تنعله. في تنعله، قوله في تنعله هذا يشمل أيضا الملبوسات الأخرى، الذي يلبس ثوبا يدخل كم يده اليمنى أولا، والذي يلبس سروالا يدخل رجله اليمنى أولا، والذي يلبس حذاء مثل ما في هذا الحديث يبدأ بالرجل اليمنى أولا. فكان يعجبه التيمم في تنعله، لكن عند الخلع يخرج اليسار، فتكون اليمنى لشرفها أول ما يدخل وآخر ما يخرج في اللباس. قال: في تنعله وترجله. ترجل ما هو؟ مشط الشعر وتسريح الشعر. وترجله، ومثله أيضا الحلق، ومثله الحلق. فترجل ترجله إذا رجل شعر رأسه أو رجل شعر لحيته ما يبدأ بالجهة اليسار، لا في الرأس ولا في اللحية، وإنما يبدأ باليمين. كان ذلك يعجب النبي عليه الصلاة والسلام ويحب ذلك، فإذا رجل رأسه أو رجل لحيته يبدأ باليمين. اليمين. وإذا حلق رأسه بماذا يبدأ؟ إذا حلق رأسه باليمين، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، إذا حلق رأسه يبدأ باليمين، هذا في حلق الرأس. وفي حلق اللحية بماذا يبدأ؟ اسمعوا في هذا خمسة ألفاظ كلها ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام: أعفو وأوفو وأرخو وأرجو ووفروا. خمس، هذه كلها ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: وطهوره. قال: وطهوره، وهذا موضع الشاهد. الطهارة يبدأ بماذا؟ الطهارة يبدأ باليمين، في غسل اليد، غسل الرجل، هذا كله يبدأ باليمين. قال: وطهوره وفي شأنه كله، هذا تعميم بعد تخصيص. ما المراد بشأنه كله؟ ما المراد بقوله في شأنه كله؟ أي الأشياء المستطابة التي هي من باب التكريم، الأشياء المستطابة التي من باب التكريم. أما ضد ذلك يقدم اليسار، ولهذا جاء في الحديث النهي عن مس الذكر باليمين. في النظافة تستعمل اليسار، وأيضا الاستنجاء لا يكون باليمين، يكون باليسار. وعرفنا أيضا ما ذكره ابن القيم رحمه الله في صفة المضمضة والاستنشاق، ماذا ذكر؟